دمعتي فوق الجفون أن عرضي لا يهون دمعتي فوق الجفون أن عرضي لا يهون في بناتي أبثون يا رجال للنضال قد دنا نور الصباح هيا هيا للنزال شمروا يد الكفاح أمتي إن بقلبي شعلة لتنطفي أمتي إن بقلبي شعلة لتنطفي سليهود والنصارى أي شيء تطلبون الدماء ثم عرض وصغار تقتلون وصغار تقتلون حقكم بات دفينا تحت وعد ووعيد حقكم بات دفينا تحت وعد ووعيد غير أني هل نسيتم يوم كنا فوقكم لنستكي أم جهلتم مجدنا حين كنا يا حما